قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما لا يجوز من الشرط في النكاح. قال الراوي: وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة تشترط على زوجها أنه لا يخرج بها من بلدها، فقال سعيد بن المسيب: يخرج بها إن شاء. قال مالك: فالأمر عندنا أنه إذا اشترط الرجل المرأة، وإن كان ذلك الشرط عند عقدة النكاح، أن لا أنكح عليك ولا أتسرر، إن ذلك ليس بشيء إلا أن يكون في ذلك يمين بطلاق أو عتاقة، فيجب ذلك عليه ويلزمه. نبدأ فيما ذكر مالك رحمه الله هنا في نوعين من الشروط. النوع الأول أن تشترط المرأة ألا يخرجها من بلدها أو ألا يخرجها من بيت أهلها، تظل عند أمها وأبيها أو عندها أولاد من زوج قبل، تبقى في بيت الزوج الأول مع أولاده. فمالك رحمه الله يقول إن سعيد بن المسيب كان يقول يخرج بها، أي الشرط باطل والعقد إيش؟ صحيح. ولكن يتفق المالكية من أنه ذمة ومروءة ووفاء عليه أن يوفي بهذا الشرط. المؤمنون عند إيش؟ عند شروطهم. ولكن قضاء إذا حاكمته ورفعت أمرها إلى الحاكم، هل الحاكم يلزمه بهذا أم لا؟ ملك يقول لا. إذن يجب أو ينبغي له أن يفي بالشرط للوفاء العام، أوفوا بالعقود. وفي حالة الخصومة والرفع للتقاضي لا يلزمه هذا الشرط ولا يحكم عليه بوفائه. عند غير مالك كالحنابلة وغيرهم يقولون الشرط يتعلق عليه حلية البضع وانعقاد العقد او الشرط جاء بعد العقد، فان كان جاء قبل انعقاد العقد وفي صلبه فانه يجب عليه ان يوفي بذلك، وان تشاح على القاضي ان يلزمه. ليش؟ قالوا لان الشروط كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. وإذا كانت المرأة لا تبيح لك، أو الشخص مع الآخر لا يبيح لك درهما في صفقة بيع إن كانت فيها شرط، فكيف تستبيح البضعة وهو محرم ولا يحل لك إلا بكلمة الله وفيه شرط؟ إذا بعت الدار واشترطت على المشتري شرطا في حقك، عليك أن تفي بهذا الشرط. أو اشترى منك واشترط عليك شرطا، عليك أن تفي له بهذا الشرط. فإذا كان الشرط لازم في الأموال وأقلها الدرهم، فكيف لا تفي بالشرط في البضع؟ ومعروف ان الاحتياط في الفروج اشد منه في الاموال. ومن هنا كما اشرنا سابقا، قل ان تجد مسألة خلافية بين الائمة الا وتجد اتباع الامام نفسه بعضهم قد يخالف بعض. من هنا عند ابن شهاب عند المالكية يتعين عليه الوفاء بالشرط ويلزم به. اذا مالك لا يرى في هذا وفاء الا من باب براءة للذمة، ومن باب حسن المعاشرة، ومن باب الاحسان، لكن قضاء لا. ومن اصحابه من يرى الزامه ووجوب الوفاء به. بقي عندنا إذا كانت تقول: نعم أتزوجك بشرط ألا تخرجني من بلدي وأضع لك نصف الصداق، فهل يا ترى هذا القسم الذي أسقطته من صداقها مقابل هذا الشرط، فإذا جاء ولم يفي لها بشرطه وخرج بها كما قال سعيد بن المسيب، هل لها أن ترجع بما أسقطت من حقها أم لا؟ فهمنا هذه المسألة؟ يقول مالك في المدونة: إن كان الإسقاط عند العقد من الصداق وانعقد العقد على هذا التنازل، ننظر فيما بقي بعد التنازل، أهو يصلح أن يكون أقل ما تستباح عليه المرأة أم لا؟ وعند مالك أقله كم؟ ربع دينار أو ثلاثة دراهم. فيقول: إن لم يفي لها بالشرط فلا رجوع لها عليه، لأنه بقي لها ما تستباح به. فلو كان صداقها 2000 وأسقطت 1000 عند العقد ولم يفي لها به، قل شيء لها. لماذا؟ لأن بقي لها من الصداق ما يكفي لإباحته. أما إذا كان الإسقاط بعد العقد، العقد انتهى على 2000 وأراد أن يخرج بها، قالت لا إصل لي عندك صداق كم؟ قال 2000. قالت أنزل لك عن 1000 وابقيني في بيتي. قال طيب، فتركها مهلة ثم جاء ليخرج بها وخرج بها. في هذه الحالة يتعين عليه إما أن يبقيها في بلدها، وإما أن يدفع لها ليش؟ 2000، 1000 الذي نزلت عنه من أجل ايش؟ مقابل البقاء. إذن هذا 1000 ليس داخلا في الصداق، كالتي تدفع لزوجها من عندها أن يبقيها في بلدها، ما بينهم شرط ولا بينهم شيء. ثم أراد أن يسافر أو تعلم أنه سيسافر، قالت لا، أنا أعطيك هذا 1000 وخليه. يبقى هذه معاقدة على صفقة جديدة خارج عن نطاق عقد النكاح. إذا مالك يقول: إن اشترطت الزوجة على زوجها كهذا الشرط، ألا يخرجها من بلدها، ألا يخرج بها عن أهلها، فهذا الشرط لاغ في القضاء وله أن يخرج بها. والجمهور يقولون عليه الوفاء به إذا كان ذلك في صلب العقد، أما إذا كان بعد أن تم العقد انتهينا فهذا وعد وعد به، إن وفى به جزاه الله خيرا، وإن لم يفي به هل توقفت إباحة البضع عليه ولا أبيحت له قبل ذلك؟ فإذا أبيحت له قبل الشرط فالشرط حينئذ يكون على التراضي. مما يأتي عند مالك وينص عليه أيضا في الشروط التي لا تجوز: إذا اشترط الزوج هو أن يؤخر الصداق إلى كما يقول بعض الناس إلى أحد الأجلين، الطلاق أو الوفاة، قال مالك هذا باطل ويرسخ العقد إن أدرك قبل الدخول، وإن دخل بها يبقى فات الأمر، يلغى هذا الصداق المؤجل إلى أحد الأجلين ويجعل لها صداق المثل حالا، لأن تأخير الصداق إلى أحد الأجلين قد يتساهل فيه ويكون مبلغ كبير، ولكن صداق المثل مماثلة لا شطة ولا إيش ولا ضرر. فحينئذ من الشروط التي تفسخ عند مالك ولا يصح معها العقد إن أدرك قبل الدخول، وإن دخل ألغي هذا الشرط ورجعنا إلى صداق المثل. بقي القسم الثاني الذي أورده مالك والنقاش فيه طويل مع المالكية أنفسهم ومع الجمهور. إذا جاءت الزوجة وقالت: قبلت الزواج منك بشرط ألا تتزوج عليها ولا تتسرى، لا تأخذ جارية أم ولد تخليها عندك، لا، أو بشرط ألا تكون لك زوجة قبلي، او بشرط ان تطلق زوجتك التي عندك. فهنا اذا جاءت وقالت قبلت الزواج منك ان طلقت زوجتك، جاء الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم لا تطلبن امرأة طلاق اختها لتكفئ اناءها والله يرزق من يشاء. فنهى صلى الله عليه وسلم ان المرأة تطلب طلاق الزوجة الموجودة من اجل ان تحل هي محلها. وكنا صلى الله عليه وسلم بان هذا بمثابة من يأتي لانسان ومعه اناء فيه خير ورزق يكفئه ويأتي بإنائه هو ليأخذ ما فيه. قال لا، الرزق عند الله. المرأة وعاء وهي حرث الرجل، اذا دعها على ما هي عليه، ولا ينبغي للزوجة هذه ان تشترط هذا الشرط. واعتقد انه من الجهالة لو قبل منها فسيقبل عليها من غيرها. تيجي واحدة ثانية يقول له لا انا اقبل بشرط انت، ويطلقها وياخذ اخرى. اذا لم يكن له خير في السابقة قد لا يكون له خير في الثانية. والسنة النبوية حكيمة. ناتي على هذا، نقول هذا فيه اضرار على الموجودة بالفعل، لكن هذه الجديدة زوجها خال ولن تتجنى على زوجة قبلها وتقول انا قبل لكن بشر. انت الان ما عندك زوجات، ان كان في واحدة مخفيها علي يبقى انا لي حق الفسخ، وان لم يكن لك زوجة قبل هذا لا تتزوج اخرى معي. هنا يقول ايش المناقشة في هذا، المالكية يقولون الشرط هذا باطل، وبعضهم يقول لا والله هذا لازم ان جعل فيه، كما يقول مالك الشرط باطل ما لم يجعل فيه طلاقا او عتاقا. بمعنى يقول نعم لك ذلك وان تزوجت عليك فانت طالق. ايما امرأة اتزوجها عليك فهي طالق. فسواء جعل الطلاق للحاضرة تكون ملكت نفسها، او جعل الطلاق لمن؟ للي تيجي. قال لا اتزوج عليك ولك علي، ايما امرأة اعقد عليها عليك فهي طالق. وهذا عند اكثر الاصوليين ماشي لانه عين. اذا يقول الفقهاء المالكية في هذا، حينما لم يكن هناك لا عتق ولا طلاق، لا اتزوج عليك قبلت الزواج، قال المالكية هذا الشرط يتعارض مع كتاب الله، لأنه يمنع على الزوج أن يعمل بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء إيش مثنى وثلاثة ورباع، وهذه تقول لا واحدة فقط. والجمهور يجيبون عن ذلك بأنها حينما تشترط ليس في الأمر منع. وقد عالج والدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه هذه القضية مع المالكية انفسهم، وقال تقولون ان هذا شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وهذا شرط يمنع عليه ويحرم عليه ما احل الله، ليس صحيح. اولا لماذا ليس صحيح؟ قال هي حينما تقدم على الزواج منه قبل ان تدخل في عصمته تقول له النسوة كثير، تزوج من شئت مثنى وثلاثة ورباع، وايضا وضم اليهن ما ملكت يمينك. انا لا امنع ولا احرم، ولكن قبل ان التزم لك وقبل ان ادخل في عصمتك اطلب منك ان تنزل عن حقك في مثنى وثلاثة ورباع وتقتصر علي انا فقط. هناك وان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة، ليس بلازم ولا واجب عليك ان تأخذ مثنى وثلاثة، من حقك ان تقتصر على واحدة، وانا اطالب بهذا الحق. وحينما تطالب بهذا الحق تطالب بخير لها، تريد ان تختلي بزوجها وتنفرد به. فاذا ما اشترطت وهو قبل هذا الشرط ينحل هذا الشرط على ايه؟ كأنه قال نعم انا ابيح لي بكتاب الله مثنى وثلاث ورباع، ولكنني تنازلت عن هذا الحق واقتصرت عليك وحدك واعطيتك هذا الحق. فيقول والدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه، ان اشترطت وقبل هو ابتداء، لا ان تطلب طلاق موجودة بالفعل، لا، فهذا الشرط صحيح. وقولهم ان كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، يقول لا، ما معنى كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل؟ اصل هذا الشرط او هذا الحديث يذكره البخاري في باب الشروط، ان بريرة جاءت لام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تطلبها الاعانة على المكاتبة، لان اهل بريرة كاتبوها على ان تدفع لهم اوقيات من الفضة فان دفعتها فهي حرة. فجاءت تطلب من عائشة رضي الله تعالى عنها مساعدة النجم الذي حل، فقالت لها ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها ان شئت ان ادفع لاهلك كل المبلغ ويكون ولائك وتنتهي من الان وولائك لي. فذهبت واخبرتهم، قالوا لا، ادفع المبلغ وتعتقك ويكون ولاؤك لنا. فذهبت تستشيرهم او ذهبت جاءت لام المؤمنين ورفضت وراحت تخبر اهلها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبرته بما قال اهل بريرة لبريرة، فقال لها لا، اشتريها واعتقيها ولا عليك منهم. ثم جاء صلى الله عليه وسلم بعد ان دفعت عائشة المبلغ واعتقتها، صعد صلى الله عليه وسلم المنبر وخطب الناس، ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. هنا يقول العلماء كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ايش معنى؟ يقول ولدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه، معنى كل شرط ليس في كتاب الله بان كتاب الله لا يقر هذا الشرط. وهل كتاب الله سيأتي شرط خديجة مع علي ولا مع حسن ولا هانم مع فلان ولا اي، في كل حادثة الزواج ندور على هذا الشرط في كتاب الله؟ ليس هذا معناه، ولكن الشرط الذي يتنافى مع عموم قواعد الشريعة فانه باطل، وان كان 100 شرط. كل شرط احل حراما او حرم حلالا فهو باطل. وهل هذا الشرط لا ايه بشرط الا تتزوج علي، هل هو حرم حلال؟ قلنا لا، لم يحرم حلال، ولكن نزل الرجل عن حقه وقبل ذلك فهو من باب التنازل عن بعض الحقوق. اذا كل شرط ليس في كتاب الله لا يدخل في هذا الشرط، او هذا الشرط لا يدخل فيه، لانه لم يحرم على الرجل حلالا ولم يحل الرجل حراما، ولكنه امر ارادته المرأة لنفسها، ومن حق الرجل ان يفعل ذلك، وليس بلازم عليه ان يتزوج اكثر من واحدة، بل هذا من باب الجواز، جائز له وجائز ان يترك، اذا ما فعل الا امرا جائزا. ولهذا يقول والدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه، الشرط صحيح، فاذا قبل الزوج عليه ان يفي بهذا الشرط. لماذا؟ لانه لا يتنافى مع كتاب الله، ولانها لم تبح نفسها اليه الا على هذا الشرط، وان احق ما ايش وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروض. ولكن مع هذا لا ينبغي أن تضيق الزوجة المرأة على زوجها بهذا الشرط، لأنه قد تعرض بعض المصالح أو تعرض بعض الأمور، ويكون حينئذ الزوجة بين أحد أمرين: لو علق طلاقا على أن يتزوج غيرها وجاءت ومرضت وعجزت عن القيام بحقه، بين أحد أمرين: إما أن يتخلص منها بالطلاق رغما عنه، وإما أن يبقى على ما هو عليه وهي بنفسها لا ترضى ذلك، فتكون قد أدخلت نفسها هي في حرج فيضطر إلى أن يطلق. فإذا تركت الأمر، وكما قال مالك في أول الأمر: زوجوا الرجل على دينه، فإذا زوج على دينه كان فيه الخير، لأنه إن بقي معها وحدها قام بحقها وأكرم حالة إسرتها، وإن قدر وتزوج عليها فمن حقه وسيحسن الإسرة معها. إذن هذا الباب الذي عقده مالك باب واسع جدا للشروط في النكاح، ولكن بمقتضى ما أورد مالك رحمه الله في هذا الباب النوعين: الأول ألا يخرجها من بيتها، ويتبعه ألا يخرجها من دار أهلها. قال إن هذا باطل، أي الشرط والعقد صحيح وله أن يخرج بها. وعرفنا ما إذا كان أسقطت لهذا الشرط حقا أم لا، فعليه الوفاء به أو يرد لها الحق إن كان ذلك بعض انعقاد العقد. أما إذا كان قبل العقد أو في صلبه فنظر ماذا بقي من الصداق. وكذلك إن شرطت ألا يتزوج عليها ولا يتخذ سرية معها، أو اشترطت ألا تكون له زوجة قبله، ووجهة نظر الجمهور في ذلك وأنه شرط صحيح، لأنها لم تطلب منه حراما أو لم تبح له لم تحرم عليه حلال، إذا الشرط صحيح وهو عند الجمهور يجب الوفاء به. والله تعالى أعلم.